السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مكملين إن شاء الله في مجالس سورة الحجرات، المجلس الثالث. كنا في المجلس اللي فات اتكلمنا عن آية واحدة، قلنا الآية اللي هي الآية رقم 6: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتكلمنا فيها عن التأني والتؤدى ومسألة أن أنت الأخبار تاخدها إزاي. هنبدأ إن شاء الله في الآية اللي بعدها، بداية قول الله تبارك وتعالى: وعلموا أن فيكم رسول الله. نقرأ كده الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في المجلس اللي فات تكلمنا عن الآية، زي ما كنت بقول لكم: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعدين آية، أول آية معانا النهاردة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إيه مناسبة الآية دي بالآية اللي قبلها؟ إحنا حكينا المرة اللي فاتت إن من أسباب نزول الآية إن كان في قبيلة اللي هي بني المصطلق، لما أسلموا النبي عليه الصلاة والسلام اتفق معهم إن هم هيجمعوا الزكاة، وأرسل لما جت المدة أرسل عقبة بن أبي الوليد بن عقبة بن أبي معيط. فهو رايح في الطريق زي ما حكينا القصة المرة اللي فاتت، لقاهم مستنيينه، فقال ده مجمعين جيش وارتدوا عن الإسلام وعايزين يقتلوني، وجت القصة المشهورة. وفي السبب الآيات نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وتكلمنا فيها بالتفصيل. الآية اللي بعدها بتقول إيه بقى؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني لو أنت قلت أي خبر أو أي حاجة ممكن تكون كذب، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى هيعلمه وهيعرفه الصح. وعلموا أن فيكم رسول الله يعني هينزل الوحي، علشان أي حاجة كذب هتنتشر هيفضحها الوحي. وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلامكم في كثير من الأمر الاقتراحات والحاجات اللي انتم بتطلبوها وطلباتكم وأهواءكم لعنتم، يعني كان هيحصل مشقة. وتخيل لو كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام الوليد بن عقبة بن أبي معيط وبنى على الرأي بتاعه من غير ما يتثبت، وكان قتل الناس اللي كانوا في بني المصطلق، كان هيحصل مشكلة كبيرة. يعني كان هيقتل ناس مسلمين أبرياء، وكان هياخد الأموال الغنائم هي مش من حقهم. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن خلى النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده يتثبت. وزي ما حكينا المرة اللي فاتت إن الأشراف في بني المصطلق لما خرجوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما استأخروا، لما شافوا إن الرسول بتاع النبي عليه الصلاة والسلام تأخر، فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وجمعوا الزكاة. وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد من الآية: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إن الوقفة الأولى معانا إن اتباع السنة خير، العنت هو المشقة والإثم. يعني لو إحنا بنبعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما هيحصل لنا مشقة، كل ما يبقى فيه عنت في حياتنا. لكن كل ما أنت تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما ده يبقى فيه الخير ويبقى فيه الرحمة ويبقى فيه الرفق بالإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده. فربنا بيقول لنا ايه؟ واعلموا ان فيكم رسول الله. وان كان النبي عليه الصلاة والسلام توفي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني فينا، السنة باقية الى يوم القيامة. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. فهنا عايزين نتعلم معنى في حياتنا، ان كل لما احنا بنقرب من سنة النبي، كل لما ما بيبقاش فيه عنت المشقة والإثم، وكل لما احنا بنبعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل لما بيبقى فيه مشقة في حياتنا. مثال على ده يعني من الأمثلة: في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة محاصرين الطائف في غزوة من الغزوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الطائف كانوا في حصن، كانوا ممتنعين وما كانواش عارفين النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة ما عرفوش يعني لم يتمكنوا من فتح الطائف في أول الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: خلاص احنا نرجع، إنا قافلون إن شاء الله. قال لهم: خلاص احنا ايه نرجع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم إن شاء الله هيفتح الطائف بس مش دلوقتي. فبيقول للصحابة: خلاص نرجع. فالصحابة قالوا ايه؟ قالوا: نرجع ولم نفتتح. يعني احنا هنرجع. هو النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيقول كده تيسيرا على الصحابة، فالمفروض ان احنا من باب الادب ان احنا نسمع كلام النبي من اول الامر، لان ده الاحسن لينا والارحم لينا. فهم الصحابة يعني همتهم عالية فعايزين يكملوا الغزوة للاخر. قالوا: لا نرجع ازاي، احنا نستنى لحد لما نفتح الطائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اغدوا على القتال، خلاص انتوا مش عايزين ترجعوا، انا بقول لكم نرجع، خلاص انتوا مش عايزين ترجعوا، خلاص بكرة الصبح نكمل القتال بتاعنا. قال الراوي يعني: قال فغدوا عليه، يعني تاني يوم الصبح بدأوا في القتال، فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث في البخاري ومسلم، يعني في بداية الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يا جماعة احنا خلاص نرجع، مدام الأمر بقى فيه مشقة احنا خلاص نرجع. فقالوا: لا ازاي، واحنا عايزين نكمل ومش هينفع، لازم نفتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: خلاص ماشي نفتح، يبقى هنستنى وهنقاتل بكرة. فلما جه تاني يوم لما بدأ القتال بدأ يحصل قتل شديد في الصحابة، هم الناس في الحصن وبيرموا المشركين بيرموا على الصحابة بالأسهم وكده، فبدأ يحصل قتل كتير وأصيب ناس كتير بجراح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف ده فرجع للقول الأول، قال لهم: خلاص إن قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك، قال: خلاص طب ماشي نرجع. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك ليه؟ شوف الإمام النووي كاتب بيقول إيه. بيقول: معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان قصد النبي عليه الصلاة والسلام الشفقة على أصحابه والرفق، يعني خلاص احنا مش عارفين نفتح الحصن دلوقتي، نرجع لصعوبة الأمر وشدة الكفار الذين فيه وهم ممتنعين في الحصن. قال وأنه مع أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشق، زي ما حصل بعد فتح مكة. فلما رأى حرص الصحابة على المقام والجهاد أقام، خلاص أنتوا عايزين تقعدوا ماشي نقعد، وجد في القتال. فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة، ولعلهم نظروا فعلموا، هو ده بقى الشاهد، ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم، فوافقوا على الرحيل وفرحوا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغيير رأيه، من سرعة تغير رأيه. يعني هم فكروا كده، حسوا بالخطأ، احنا كان المفروض ان احنا نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام من اول مرة. فالشاهد ان لما احنا بنخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام دايما تلاقي فيه مشقة. يعني في قصة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قصة مشهورة، لما سيدنا عبد الله بن عمرو كانت العبادة بتاعته قوية جدا، وكان بيصلي طول الليل وبيقوم طول النهار، صاحب عبادة رضي الله عنه رضي الله عنهما، فهو قال، قال سيدنا عبد الله بن عمرو حديث مسلم، قال لا أقومن الليل ولا أصومن النهار، قال ده أنا هصلي قيام طول الليل وهصوم طول النهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع بكلام سيدنا عبد الله بن عمرو، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أأنت الذي تقول ذلك، أنت يعني اللي بتقول كده؟ فقال نعم يا رسول الله قد قلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، قال له يعني ده أمر فيه مشقة عليك، صعب عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيترفق بالصحابي سيدنا عبد الله بن عمرو، مش مثلا قال له لا لا برافو عليك ومش عارف، لا، النبي عليه الصلاة والسلام خبير بالنفس البشرية ان هي تمل من المشقة في الطاعة كده، فقال له يعني ايه رفقا بنفسك فإنك لا تطيق ذلك، فقال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. شوفوا يا جماعة السنة جميلة ازاي، النبي عليه الصلاة والسلام قال له بلاش كده، قال له صوم وافطر وقوم ونام وصوم 3 أيام في الشهر فإن الحسنة بعشر أمثالها، فلما أنت تصوم 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها فيبقى 30 يوم يبقى كأنك صايم السنة. قال إيه؟ وذلك مثل صيام الظهر. سيدنا عبد الله بن عمرو كان المفترض رضي الله عنهما إن هو في الموقف ده يقول إيه، خلاص يعني ياخد نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يرفق بنفسه يترفق بنفسه. فقال قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك، قال له لا أنا همتي أعلى من كده، أنا عايز أجيب أكتر من كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يومين، طب خلاص صم يوم وبعدين افطر يومين. فقال قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك، قال له لا أنا عايز حاجة أعلى من كده. قال صم يوما وأفطر يوما، ذلك وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، قال له ده حاجة حلوة جدا، صم صيام سيدنا داود كان بيصوم يوم ويفطر يوم. فقال قلت يا رسول الله، سيدنا عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا خلاص ما تزودش عن كده، يبقى أقصى حاجة تعملها أن أنت تصوم يوم وتفطر يوم، صيام داود عليه السلام. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، شوف بقى عشان نفهم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، هي دي بقى المشق. شوف سيدنا عبد الله بن عمرو لما كبر بيقول إيه، بيقول لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو قال لي صوم 3 أيام، أحب إلي من أهلي ومالي. يعني بيقول بعد لما كبر وبقى الموضوع فيه مشقة عليه، بيقول يا ريتني كنت سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية في البخاري سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بيحكي بيقول إيه، قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب، يعني بيقول أبويا اللي هو مين، عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني جوزني واحدة امرأة لها يعني ذات حسب، يعني نسيبة صاحبة نسب، يعني معروفة من عيلة كويسة يعني. قال فكان يتعاهد كنته، يعني المرأة بيروح يعني يسألها طب أخو عامل إيه معاك، بيتفقد يعني حل ابنه يعني. قال فيسألها عن بعلها اللي هو سيدنا عبد الله بن عمرو الزوج يعني، فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، بتقول ده يعني منذ أتينا، يعني ده راجل محترم وراجل طيب لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، كناية يعني ان هو ايه يعني اهملها خالص، لم يقربها ولم يجامعها، قيل يعني في تفسير الحديث ان هو يعني ايه منشغل بالعبادة وكأنها هي مش موجودة، يعني هي لسه عروسة جديدة وهو ولا بصلها حتى، بيصايم طول النهار وبيصلي قيام طول الليل. فسيدنا عمرو بن العاص يعني غضب جدا، ازاي ان هو يعمل كده؟ فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألقني به، خلاص خليني أقابله. قال فلقيته بعد، فقال كيف تصوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بقى إيه بيسأل سيدنا عبد الله بن عمرو، بيقول له أنت بتصوم إزاي؟ فقال يا رسول الله كل يوم. يعني سيدنا عبد الله بيقول أنا بصوم كل يوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف تختم؟ سأله طب بتختم القرآن في قد إيه؟ قال كل ليلة. يعني تخيل واحد بيصوم كل يوم وبيختم القرآن كاملا كل ليلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صم في كل شهر ثلاثة وأقرأ القرآن في كل شهر. قال له لا ما ينفعش كده، قال له صم في الشهر ثلاثة أيام. يعني شوف بينزل من صيام يوميا لثلاثة أيام في الشهر، يعني 27 يوم هيفطر ويصوم ثلاثة أيام بس، والقرآن اقرأ القرآن كامل في شهر. فقال قلت يا رسول الله أطيق أكثر من هذا، أطيق أكثر من ذلك؟ قال له لا ده أنا مستواي أعلى من كده. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة، قال له طب خلاص صم ثلاثة أيام في الأسبوع. قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما، قال له طب خلاص افطر يومين وصم يوم. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة، يعني اختم القرآن في كل سبعة أيام مرة، في كل سبع ليالي مرة. شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول إيه برضه، نفس المعنى. قال فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول يا ريتني كنت سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، إن هو وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ان انت لما بتبعد عن نصيحة النبي وعن امر النبي عليه الصلاة والسلام المشقة والعنت والاثم بيبقى في حياتنا. فسيدنا عبد الله بن عمرو لما كبر بيقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك اني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض اهله السبع من القرآن، ان هو كان بيقرأ بيختم في سبعة ايام، فكان في اليوم بيقرأ على اهله السبع اللي هيختم به، والذي يقرأه ويعرضه من النهار ليكون اخف عليه بالليل، يعني سمعه الصبح علشان يعرف يصلي به بالليل، واذا اراد ان يتقوى افطر اياما، يعني هو عايز يصوم فيفطر كذا يوم ورا بعض، يفطر مثلا اسبوع وبعدين يصوم الاسبوع، هو كان بيصوم يوم ويفطر يوم فمش قادر تعبان. فعلشان شوف كل ده ليه، قال افطر اياما واحصي ويصوم الايام مثلها، يعني مثل ما افطر، يعني كراهية ان يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طب ما كان خلاص يقول انا كبرت في السن، لا قال انا فارقت النبي عليه الصلاة والسلام على العمل ده مش عايز اسيبه. فهو بيقول يا ريتني خدت الرخصه بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام. واحيانا انت بيبقى ليك، يعني انت ليك مزاج وليك هوى معين، وتكون الرغبه بتاعتك عكس رغبه ربنا سبحانه وتعالى وعكس اراده ربنا سبحانه وتعالى، مش رغبه ربنا، عكس اراده ربنا سبحانه وتعالى. مثلا زي ما حصل مع الصحابه في قصه غزوه بدر، هم الصحابه خارجين عايزين ايه؟ العير بتاعت ابي سفيان، احنا مش عايزين نحارب، احنا مش خارجين اصلا للقتال، احنا خارجين نجي نعدي على القافله، والقافله خلاص مش عايزين نفير، عايزين عير. قال تعالى واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون، يعني انت رغبتك ايه، انت عايز ايه، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. انت ارادتك ان انا عايز ايه، انا نفسي يا سلام نفسي في القافله، مش عايز الحرب، مش عايز قتال. لكن إرادة ربنا إيه؟ ربنا يريد سبحانه وتعالى إن أنتوا تقابلوا المشركين، وإن قريش تخرج بـ بـ بـ بالصناديد، بالناس اللي تقال قوي، بأبو جهل بقى وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، عشان اليوم ده يوم النصر. فإرادة المسلم هنا، في الصحابة كانوا بيقولوا إحنا عايزين، مش عايزين قتال، خايفين. فربنا بيقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني احيانا انت تكون عايز حاجه وتكون اراده ربنا هي الخير ليك. يعني كان الخير ايه؟ ان هم يطلعوا ياخدوا القافله، ولا يطلع في اليوم ده يعني اتقل ناس واشد ناس من المشركين ويتقتلوا كلهم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ده مصرع فلان وده مصرع فلان، هنا هيموت ابو جهل وهنا هيموت عتبه بن ربيعه وهنا هيموت شيبه بن ربيعه، ويترموا كلهم في حفره في قليب بدر. كان ايه؟ كان ايه الاحسن؟ ايه الاحسن؟ ان تنزل ملائكه وتايدهم بالنصر وربنا سبحانه وتعالى يرضى عن اهل بدر، يقول اعملوا ما شئتم. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما سيدنا حاطب بن ابي بلتعه، قصه مشهوره، لما سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فما كانش ده هيحصل لو كان حصل ايه؟ لو كانوا خرجوا للي هم هو يود ايه؟ هو تودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. فاحيانا ربنا سبحانه وتعالى يامرنا بامر، والنبي عليه الصلاه والسلام يامرنا بامر، ينهانا عن حاجه معينه فاحنا نخالف الامر ده، بل احنا احيانا نظن ان امر ربنا سبحانه وتعالى وامر النبي عليه الصلاه والسلام هو ده المشقه، وهو ده الحاجه الصعبه، الحاجه اللي هتخلي حياتنا وحشه. يعني مثلا لما النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن مصافحه النساء، ان واحد يسلم على واحده، فانا واحد تقول بس يعني ده يعني احنا حاجه صعبه قوي، يعني لازم اسلم ولو واحده مدت ايديها او يعني حد مد ايديها انا اعمل ايه؟ والعيله والقرايب، وده يعني ايه؟ مش من الذوق. ايوه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن حاجه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انا لا اصافح النساء، وبعدين احنا نقول لا ده اصل ده مش ذوق، فتلاقي انت في صدرك حرج كده من امر النبي عليه الصلاه والسلام. ورغم لما شوف لما الانسان يخالف اوامر النبي عليه الصلاه والسلام يقع في العنت ويقع في المشق. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ولما الصحابه سالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قال اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء، ان انت تدخل على امراه في خلوه. النبي عليه الصلاه والسلام بيحذرنا من خلوه ما خلى رجل امراه الا كان الشيطان ثالثهما. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرايت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. فيجي واحد ايه تقول له يا فلان خد بالك ان هنا مقصود من الحديث ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بيسالوا بيقولوا طب لو مثلا اخويا عايز يدخل البيت وزوجتي موجوده في البيت وانا مش موجود ينفع يدخل عليها؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام الحمو اللي هو اللي هم اقارب الزوج، اللي هو مثلا اخوه عمه خاله ابن عمه، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الحمو الموت. فيجي واحد تقول له كده الكلام ده النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي بيحذر من ده وما ينفعش ويحصل تساهل وكده، يقول لك انتوا دماغكم شهوانيه انتوا مش عارف ايه فيها ايه يعني، واحنا وانا واثق فيه ومش عارف. وبعدين تتفاجئ ان بسبب كتير قصص تيجي ان كان مثلا اخ مثلا مسافر بره مصر مثلا ولا بيشتغل ولا في اي حته، واخوه هو اللي بيدخل عليه على زوجته بيقضي لها الأغراض بتاعتها، عايزة حاجة ياخدها يوصلها يوصل العيال، قصص كتير كده. وتلاقي في الآخر يتعلقوا ببعض ويبقى والعياذ بالله يحصل بينهم فاحشة. ايه اللي حصل ده؟ ده حصل بسبب ان احنا من البداية خالفنا امر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده من البداية، فيحصل العنت ويحصل الإثم والمشقة لما نخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هنا، شوف الإمام النووي قال إيه، قال كلام جميل جدا في الحديث ده. قال قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، قال الليث بن سعد الحمو أخو الزوج، وأما قوله صلى الله عليه يعني ما أشبهه من أقارب الزوج ابن عمه كده. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره. ليه؟ والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. يعني هو لو دخل وخرج ونزل وطلع وماشي معاها الناس تقول إيه يا عم ده أخو جوزها فاش حاجة يعني، فما فيش إيه في أمن، الفتنة الناس مش هتتوقع ده، فعادي هو داخل خارج وما فيش مشكلة. شوف هنا الإمام القرطبي قال إيه، قال قيل النبي عليه الصلاة والسلام ليه قال الحمو الموت؟ قال المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية. يبقى هنا تهلك، هنا تهلك ليه؟ لما تقع في الزينة، تقع في فاحشة، هلك الدين، دين هيهلك ودينه يهلك. أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم. شوف الكلام، يعني لو هي وقعت في المعصية بسبب الموضوع ده ووجب عليها الشروط اتطبقت، ووجب عليها إن هي ترجم حد الزنا وهي متجوزة، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقه، أو إن هو يعرف ده أخويا كان داخل وخارج فيحصل قطيعة رحم ويقطع مع أخوه ويطلق مراته ويحصل فساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام من البداية قال لنا إيه؟ الحمل الموت إياكم والدخول على النساء. يبقى هنا إحنا بنتعلم الأدب ده، بنتعلم الأدب ده. فلما إحنا نخالف أوامر ربنا سبحانه وتعالى، إن يجي مثلا الكلام ده مهم يا جماعة، فهنا يا شباب دي قاعدة قاعدة قاعدة في حياتنا، إن إحنا نبقى فاهمين مش معنى الكلام بس إن ده عشان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لا ده في حياتنا دلوقتي. لما إحنا بنتعمد أو بنتساهل في مخالفة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام لعنتم، بيحصل لنا مشق. أمال إيه اللي بيحصل معنا دلوقتي ده يا شباب؟ إيه اللي بيحصل في الخطوبة؟ لما احنا دلوقتي يبقى فيه ضوابط للشرع وتيجي تقول يا جماعة لازم الخطوبة يبقى فيها ضوابط، مش هينفع. يعني بلاش تتعامل مع الخطوبة ان دي حبيبتك وان انتوا بتحبوا في بعض وان دي قصة حب وتعبير عن المشاعر ونخرج مع بعض ويمسك ايديها وتركب معاها العربية. يا جماعة دي مش الخطوبة، ما ينفعش. الشرع قال ان هي اجنبية عنك فلازم نحترم ده. فلما نخالف في الامر يحصل لعنت ويحصل مشقة. ايه اللي بيحصل يا شباب؟ ايه اللي بيحصل في الخطوبة؟ كم التجاوزات اللي بيحصل؟ هي بنت مثلا ممكن اتخطبت لولد وبعدين بعد فترة الاهل طبعا بيتعاملوا بنوع من الايه، خطبها يعني فعادي قاعدين مع بعض، يبقى في تساهل، تنزل معاه وتخرج وتطلع وتيجي وتروح ويتصوروا مع بعض وتركب معاه العربية وتقعد معاه في البيت وامها تدخل تنام وتسيبهم وابوها مسافر، فيحصل تساهل كبير جدا في الموضوع. فتيجي البنت يحصل تجاوزات بينها وبين الولد، لان طبيعي يعني طبيعي بنت خلاص. احنا الهدف من الخطوبة ايه؟ الهدف من الخطوبة ان احنا نتعرف على بعض ونشوف الشخص ده مناسب ولا لا. فربنا سبحانه وتعالى شرع علينا الرؤية الشرعية، ان انت هتروح وتقعد معاها في البيت مرة واثنين وثلاثة واربعة وتشوفها وتتكلم معاها في وجود الاهل، ويبقى الموضوع في النور، ويبقى الانسان بيقيم الموضوع بناء على التقييم العقلي. طبعا ماشي هيبقى فيه اعجاب وكل حاجة مش مختلفين، لكن تقييم عقلي وبناء على المقاييس الشرعية. تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ يجي في فترة الخطوبة يحصل الاندفاع العاطفي، واحنا وانا حبيبي وده انا بحبك من زمان ونتصور مع بعض والشغالين مع بعض يعني على الستوريز على انستجرام وعلى والصور وهو خارج معاها ومش عارف، لحد لما البت يعني تشردت يعني وماشيين مع بعض وايده على كتفها وداخلين سينما مع بعض وخارجين مع بعض ومكالمات في التليفون طول الليل بيحبوا في بعض. ايه اللي بيحصل بعد فترة؟ الحواجز بتكسر ويحصل لمس ويحصل تجاوزات، وبعدين البنت تبقى شايفة ان هو مش مناسب وهو شايف ان هي مش مناسبة. يعني هي شايفة ان والله اهله ناس مش كويسين خالص، مش مناسبين، وهو انسان مش كويس، مش محترم، ما بيصليش، ما يعرفش ربنا خالص. يعني هو انا اتخدعت فيه، كنت فاكرة ان هو بيصلي ومش عارف ايه، اكتشفت ان هو ما بيصليش خالص وانا مش عايز اكمل مع حد ما بيصليش، بس انا بحبه ومتعلقه بيه، وبدا يحصل بينا تجاوزات. فانا دلوقتي يعني هو لما يجي يقرر ان هو يسيبها تقول له ازاي انت بعد ما حصل بينا كذا وكذا وبعد ما علقتني بيك هتسيبني؟ ويحصل لما يحصل فسخ الخطوبه بسبب ان الاثنين مش مناسبين مع بعض، يبقى الموضوع في غايه الصعوبه. الشرع ما قالناش كده، يعني دينا في قمة العملية. انت في فترة الخطوبة محافظ على قلبك، محافظ على عفتك، محافظ على حيائك. الشخص الخاطب في فترة الخطوبة ما ياخدش حاجة مش من حقه، عشان دلوقتي لما انت قررت في يوم من الايام والله الشخص ده مش مناسب، يبقى انت ما خسرتيش حاجة. يبقى مش كل خطوبة تتخطبيها يبقى انت في الخطوبة دي حصل كذا، في الخطوبة دي مشاعرك استنفذتيها مع الشخص ده، لا وده مش جوزك. يعني لازم اشوف هنا لما احنا نبتدي نقول ايه، لا والله ده الشرع مشدد في الموضوع ده واحنا يعني هنعرف بعض ازاي واحنا مش عارف ايه. طب ما احنا عادي ممكن اللي عايز يعرف حد يا جماعة هيعرفه. يعني انا ان شاء الله باذن الله قريبا يعني هعمل لايف عن موضوع الخطوبة وضوابط الخطوبة، ويبقى في نقاش شوية ونتكلم مع الشباب في الموضوع ده. لكن انا دلوقتي بضرب مثال بس، ان احنا لما بنخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام بيحصل عنت، بيحصل مشقة. يجي بعدين تكمل في الموضوع وهي شايفة ان الشخص مش مناسب، ليه؟ مش قادرة أسيبه، متعلقة. يعني من كام يوم بنت بعتلي رسالة، الشخص ليه عادات سيئة جدا، مدخن وليه صحبة سيئة وفي وسط بيئة وحشة، وعلى علاقة ليه علاقات، يعني بتكتشف ان هو ليه علاقات ببنات، وما بيصليش، وكل شوية تتكلم معاه في موضوع الصلاة. وبعدين فانا بقول لها يا فلانة، طب انت واحدة نفسك ان انت تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، ونفسك ان انت تحسني حجابك، ونفسك تحفظي القرآن، الشخص ده مش مناسب. انت اصلا من البداية اخترتيه بناء على ايه؟ يعني فين المعايير اللي اخترتيها عليه، اخترتي الشخص ده عليها من البداية؟ فبعدين طب خلاص سيبيه، افسخ الخطوبة، مش قادرة، اصلا انا بحبه، متعلقة بيه. طب يا بنتي انت هتكملي حياتك مع شخص ما بيصليش، ما بيرعيش ربنا فيك، يعني اللي لا يحفظ حق الله. احنا مش بنقول دلوقتي يعني بغض النظر عن جو بقى خديه وهديه وخديه وان شاء الله ايه الكلام ده يا جماعة، مش واقع يعني، بيحصل بس مش الاصل كده. يعني لو الشخص ما عندوش رغبة في الهداية او الرغبة في التغيير ما بيتغيرش، ده بالعكس هو اللي بيأثر على دينها. او ممكن واحد ياخد واحدة يا عم خدها وان شاء الله انت بقى ايه تاخد بايديها وتشدها، العكس احيانا بنسبة كبيرة بيحصل. هو شخص رافض او عنده مستوى معين من التدين، خلاص هو مش عايز يزيد عن ده، مش هو بالنسبة له الدين الخط ده، مش هعل عن كده. فانت عايز تشده معاك ما بيتشدش، خلاص هو واقف عند كده. مش عايزين نخرج بره الموضوع عشان نكمل في درسنا يعني. لكن الشاهد يا شباب ان احنا لما بنخالف امر ربنا سبحانه وتعالى وبنخالف امر النبي عليه الصلاه والسلام بيحصل عنت، بيحصل مشقه. لما الخطوبه يبقى فيها ضوابط معينه واحنا نمشي على الضوابط، يبقى يا سلام الموضوع في قمه اليسر. قررت بنت في يوم من الايام انا خلاص مش هكمل، خلاص ما خسرتش حاجه. قرر الولد في يوم من الايام والله انا شايف ان الموضوع مش مناسب، يعني التعلق مش يعني ممكن هتحزن وهتزعل وهتتضايق وممكن تبكي كمان، لكن مش هيبقى زي البنت اللي انغمست في الموضوع قوي وحصل تجاوزات قوي وكان في تعلق شديد وكلام وخروج يعني الله المستعان. طيب معلش احنا بنطول في الآيات وبنخرج وبنحاول، الحمد لله، وبنخرج وبنحاول ان احنا يعني نسقط اكتر على الواقع، عشان احنا ممكن نقرأ التفسير وخلاص، يعني انت كتاب التفسير عندك، لكن احنا بنحاول ان احنا ناخد الآيات وننزل على الواقع بتاعنا عشان ننتفع بها بإذن الله. قال تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الآية دي جميلة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. من أعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى للعبد أن ربنا سبحانه وتعالى يحبب ليك الإيمان، يحبب ليك الطاعة، مش بس يحببه، يزينه في قلبك. يعني عايزك تتخيل ده، يعني ايه اصلا ليه وضع الآية هنا في الموضع ده؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. يعني الصحابة كان ليهم رغبات، والرغبة دي كأنهم قالوا مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يا رسول الله فلان دول اللي منعوا الزكاة ومش عارف ايه، اطلع قاتلهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تكون رغبة الصحابة مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا الصحابة بيمتثلوا الأمر النبي حتى لو كان مخالف لهواهم، مخالف لمزاجهم وأراهم الشخصية. فلما يمتثل ده ما امتثلش علشان هو شاطرة منه، لا، ده علشان ربنا سبحانه وتعالى حبب لي ده. وتكون ثمرة امتثالك لأمر ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يحبب ليك الأمر، وإن ربنا يزينك الأمر ويكرهك في المعصية. الكلام ده مهم جدا. يعني إيه؟ يعني أحيانا ممكن أنت تؤمر بأمر معين، طاعة معينة، بنت مثلا ربنا أمرها بالحجاب، أنت أمرت مثلا بغض البصر، بالعفة، بأن أنت يبقى ليك تعامل معين، أن أنت تعمل فرحك بشكل معين يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فيكون هواك والمجتمع اللي حواليك متجه اتجاه معين مخالف لأمر ربنا سبحانه وتعالى، وانت بتحب ده، يعني انت بتحب المعصية دي وقلبك متعلق بيها ونفسك تعملها وشايف ان الشرع هنا جاي حاجة ضد هواك، فبتعمل ايه؟ لما الانسان يمتثل أمر ربنا تكون ثمرة ده يعني ربنا يكافئ الإنسان إن هو يمتثل الأمر ويتأدب مع كلام ربنا ومع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا يحبب لك الحاجة اللي أنت كنت كارهها. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن ربنا يكتب عليك حاجة وانت تبقى متضايق مش حبيبها، لكن لما انت تتأدب وتمتثل تلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقذف في قلبك حب الطاعة دي. يعني بنت مثلا هي خطوة الحجاب أو خطوة الخمار تقيلة عليها، هي حبة الموضة وحبة ان هي يبقى شكلها في وسط الناس، الناس تقول لها شكلك حلو وانت مش عايزة تسمع تعليقات وحشة، انت كبرتي وشكلك كده كان احسن لما انت كنت عاملة مش عارف ايه ولما كنت بشعرك وانت كبرتي نفسك. فسبحان الله لما تلاقيها بدأت تمتثل امر ربنا سبحانه وتعالى، لان كتير من البنات يقول لك ايه انا مش هاخد الخطوة غير لما بقى من جوايا يعني تمام والإيمانيات عالية جدا، ده من تلبيس الشيطان. انت مدام انت عرفت الأمر، مدام انت عرفت الأمر امتثل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعد لما انت تجاهد وتصبر ربنا سبحانه وتعالى يحبب لك الطاعة ويزينها في عينك، فتلاقي بنت بقت حبة جدا شكلها بالنقاب، تلاقي واحد بقى حابب جدا، هو كان في البداية متضايق من اللحية وان هو شكله مش عارف ايه والناس بتنتقده، بقى لما بيبقى مثلا شايف شكله وهو ملتحي كده فرحان مبسوط ان هو على بقى ربنا سبحانه وتعالى يزين له الطاعة، يزين له رؤيته للطاعة، بقى شايفها حلوة. على عكس ما بيعمل الشيطان، عمل الشيطان ان هو بيعمل ايه؟ ان هو يخلي الطاعة شكلها وحش ويخلي المعصية شكلها حلو. فمن رحمة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يحبب للعبد الايمان، ودي والله من اعظم النعم. تخيل ان انت تحب الايمان، تخيل ان انت تحب الطاعة، مش بس كده تبقى مزينة. يعني عارفين يا جماعة تزيين المعصية؟ ان واحد بيشتهي مثلا شهوة النساء، واحد نفسه يبقى ليه علاقة حرام، واحد نفسه يقع في الفاحشة، واحدة نفسها تعمل كذا وتعمل كذا، واحد نفسه يأكل مال حرام، شهوة المال، شهوة الشهرة، شهوة النساء، شهوات. تخيل ان الحاجة الحرام دي تزيينها ليك ان في لحظة كلها تتقلب ان انت بقيت بتكرهها، وان الطاعة اللي هي المفروض انت بتعملها علشان تدخل الجنة واللي هي فيها مشقة تبقى كلها انت بتحبها وعلى قلبك احلى من العسل. يعني يبقى فرحان جدا ان هو قايم يصلي الفجر، يبقى صلاة الفجر تزين ليه، يزين ليه اكل الحلال، يزين ليه العفة والحياء، يزين ليه ان هو ما يشتمش، يزين ليه الصلاة على وقتها، الصلاة في المسجد. ده ايه ده؟ ده يبقى عايش في جنة. يعني الشخص اللي يعمل حاجة وياخد عليها ثواب وربنا يرضى عنه ويدخل بها الجنة، وكمان الحاجة دي يبقى هو بيحبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شوف الكلام ده، يعني من كمال إيمان العبد إن هواك الميل القلب بتاعك يبقى موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. دي حاجة عالية قوي، ان انت يبقى هواكي مع الحجاب، ان انت يبقى هواكي ان انت ما تكلميش ولاد، ان انت يبقى هواكي ان انت تغضي بصرك، ان انت يبقى هواك ان انت تقعد. يعني انا بتعجب ايه اللي يجيب شاب مثلا، احنا مثلا كان الدرس بنعمله يوم الخميس مثلا في الوقت ده بعد العشاء في المسجد، ايه اللي يجيب شاب يسيب النادي ويسيب البنات اللي في النادي ويسيب لعب الكوره ويسيب البلاي ستيشن ويجيبه يقعد في المسجد، يقعد على الارض وقاعد ساعة في المسجد، ايه اللي يجيبه؟ يعني ايه اللي جاب الشخص ده هنا غير تزيين ربنا سبحانه وتعالى؟ ان ربنا حبب ليك الطاعة دي، ان ربنا زين لك ده. يعني ايه اللي مخليك انت قاعد دلوقتي تسمعني؟ ما تقعد تتفرج على فيلم. يعني ايه اللي مخليك دلوقتي قاعدة دلوقتي مشغلة حاطة الموبايل جنبك وقاعدة انا بتكلم في التليفون وانت قاعدة بتسمعي من الناحية التانية، او انت قاعد بتسمع من الناحية التانية؟ ايه اللي مخليك ده؟ ايه اللي محببك في الفعل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. يعني ده من يا جماعة دي اعظم نعمة من نعم ربنا، اعظم نعمة. ليه؟ لان في غيره كتير لما بيسمع ذكر ربنا سبحانه وتعالى ولما بيشوف ال عايز اقول ايه الشرائع بتاعت الدين ظاهره، لما بيشوف شعائر الدين الإسلامي بيشمئز بيتضايق. في واحدة لما بتشوف شكل المنتقبة بتقرف، يعني بتقول ايه القرف ده، ايه الخنقة دي، ايه التخلف ده. لما واحد بيشوف واحد على السنة بيقول ايه يا عم اللي انت عامل في نفسك ده، بيشمئز من شعائر الدين، بيشمئز لما تجيب له سيرة ربنا، غير لما تقول له ايه في البحث الفلاني والجامعة الفلانية يقول لك اه لا كلام الناس المحترمين المثقفين، تقول له قال الله قال رسول الله يقول لك يا عم خلاص الكلام ده قديم. في ناس كتير كده، نسأل الله العفو والعافية ان ربنا يعفو عنا، نحن مش كده. قال تعالى واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف فرق بين حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وفرق بين إيه اشمأزت. يعني تخيل واحد يسمع ذكر ربنا والعياذ بالله قلبه يحصل له إيه، يشمئز يشمئز. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يا سلام لما يسمع حاجة غير حاجة في كلام في الدنيا يفتح، تيجي تذكره بالله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة، عياذ بالله. فحب الطاعة وبغض المعصية من علامات الإيمان ومن أعظم نعم الله على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا جماعة الإيمان لحلاوة، الإيمان لي طعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. عايز تدوق حلاوة الإيمان، عايز تدوق حلاوة الشرع وحلاوة الدين حلاوة أوامر ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. يدوق طعم الإيمان إمتى؟ لما يقدم ربنا سبحانه وتعالى أوامر ربنا سبحانه وتعالى وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام على كل حاجة. لما يبقى عنده رقم واحد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. خد بالك كل الحاجات اللي بيتذوق بها حلاوة الإيمان أعمال قلبية، ان انت ايه بتكون تحب ربنا وتحب النبي اكتر من اي حاجة عليه الصلاة والسلام، وان انت تحب الشخص لا تحبه الا لله، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره يعني حب كره، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. ان هو يكره ان هو يرجع للمعصية تاني، يكره ان هو يرجع للحرام تاني، تكره ان هي ترجع لايام ما كانت كشف شعرها ولا لما كانت بتلبس لبس ما يرضيش ربنا، يكره ان هو يرجع لايام لما كانت اخلاقه وحشه وكان بيعمل معاصي في السر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسناته وساءته سيئته فذلك المؤمن اولئك هم الراشدون. وبعدين قال بعدها ايه فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. يعني يا جماعه تحبيب الإيمان وتزيين الإيمان في القلوب ده فضل من ربنا، ده مش شطارة منك. إن أنت بقيت بتصلي وإن أنت بقيت بتحب تسمع قرآن وبتحب تقرأ قرآن وحابب تحفظ قرآن وبتشتغل في الدعوة وبتطلب علم، ده مش بشطارتك، ده فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالآية دي تقول لك إن أعظم نعمة على العبد على الإطلاق إن ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك الإيمان ويزين الإيمان في قلبك، وإن ربنا يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فعشان كده نعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بيقول إيه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يبقى أول حاجة مع الآية دي الطلب فضلا من الله ونعمة، يبقى أنا فاهم إن ده فضل من ربنا ونعمة فاطلب يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، يا رب الطاعة اللي أنا مش قادر أعملها دي يا رب خليني أحبها. طب انت لما تحب الطاعة والطاعة تبقى مزينة ليك هتقوم تعملها كل سهولة، فتدعي يا رب اللهم حبب إلي الإيمان. تاني حاجة ان لو ربنا رزقك ده، لو انت حاسس ان انت بتحب القرآن بتحب تصلي قيام ليل بتحب تصوم اثنين وخميس، احمد ربنا على النعمة دي ان ربنا حبب إليك الطاعة. وان واحد سبحان الله تلاقي واحد كان في يوم من الأيام كان بي يعني يعني بيسمع أغاني كان بيكره إن هو يعني ما بيطيقش يسمع قرآن، ما بيستحملش، بيزهق، وكان ممكن يفضل طول اليوم مشغل أغاني بيسمعها. سبحان الله، بعد فترة تتفاجأ إن نفس الشخص، هو نفس الشخص ده، بقى مش طايق يسمع أغنية. إيه اللي حصل؟ وبقى متعته وفرحته واللذة بتاعته كلها إن هو يشغل كده قرآن جنبه وقاعد يسمع ويستمتع. وإيه ده؟ إيه اللي حصل في القلب ده؟ ربنا سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تلاقيه بقى كاره إن هو يسمع أغنية، ما عادش طايق إن هو يتفرج على فيلم ولا يشوف حاجة زي كده، هو قرفان من ده، مش عايز. مين اللي خلاه يكره المعصية؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاني حاجة، لو ربنا رزقك بده تشكر. تالت حاجة، إن أنت تجتهد إن أنت تكون أهل للاصطفاء ده. أنا مش عارف مين الفنانة اللي قاعدة ترسم وردة، يعني يا شيخ احنا قاعدين نتكلم في الدرس، يا الشخص اللي بيرسم، يا أخي اتقي الله، يا أختي اتقي الله، يعني احنا قاعدين بنتكلم في الدرس، انت قاعد ترسم وردة، يا جماعة ما ينفعش كده، يا جماعة ما ينفعش كده، فين الأدب مع مجالس العلم؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. احنا بنقول قال الله قال رسول الله، واحد قاعد بيرسم وردة. بصراحة حاجة يعني أنا قاعد شايفها من ساعتها، يعني والأخوات قاعدين يمسحوا كل شوية كلام بترسم، ما ينفعش كده يا شباب، ما ينفعش كده يا شباب. مجلس العلم ليه أدب، احنا بنقول قال الله قال رسول الله، ليه أدب؟ مستحيل. فكنا بنقول يا شباب احنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كنا بنقول يا شباب ان مدام دي نعمة وهي اصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى، فانت تكون اهل للنعمة دي، ان انت تكون اهل للنعمة دي فضلا من الله والنعمة. ليه بنقول الكلام ده؟ لان ربنا قال بعدها ايه؟ والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم من يستحق ان هو يكون اهل العطاء ده، من يستحق ان هو يكون اهل العطاء ده. قال فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ازاي الانسان يكون اهل ده؟ اول حاجة الاخلاص. تاني حاجة المجاهدة والصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تالت حاجة ان انت علشان ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك الإيمان، أنت ترضى أن أنت لما تؤمر بأمر أو تسمع أن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى وحكم ربنا، أنت ترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ذاق طعم الإيمان. ثالث حاجة الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ملزوم الطاعة، وإن كان مخالف لرأيك وهواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. شوف كلام ابن القيم، ليه كلام رائع في المعنى. قال ابن القيم رحمه الله ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويألفها ويحبها حتى يرسل الله عز وجل عليه الملائكة تؤزه إليها أز وتحرضه عليها وتزعجه من فراشه ومجلسه إليه. يعني هو ابن القيم يقول ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألافها، يعني هو بيجاهد نفسه أنه هو على الطاعة، أنه هو يمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى، أنه هو يسمع الكلام، ويعني هي بتحبب نفسها في الطاعة، بيحبب نفسه في الطاعة، بيعملها، بيجاهد نفسه فيه، بيصبر نفسه عليه، ويألافها يتعودها ويحبها حتى يوصل لمرحلة حتى يرسل الله عليه الملائكة تؤزه إليها أز. يعني الملائكة تيجي تقول له أنت تدفعه للذكر، تذكره بذكر الله، تقول له قوم صلي ركعتين، تدفعه إليه وتزعجه من فراشه ومجلسه إليه، ويبقى نايم، الملائكة تيجي كده إيه تصحيه. إن كلام ابن القيم. وقال رحمه الله: السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده. يبقى في بداية الأمر الموضوع صعب، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشق، فصارت قرة عين له وقوة ولذة، وقوة ولذة، فتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عملا عليه. يبقى بعد ما كان الصلاة إلى عليه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يلاقي الصلاة بيحبها، يلاقيها خفيفة عليه. طيب خلاص، احنا ممكن نكتفي بهذا القدر النهاردة، عشان بس ما نشقش على الناس، ما نطولش على الناس، وندخل الآيات اللي جاية معنا بقى إن شاء الله في المجلس اللي جاي إن شاء الله بإذن الله.